وشيء يفعله. فأعدوا كمين، كلهم ثمانية، أعدوا كمين. بينما هم في انتظار قاتلة قريش، بعير سعد بن أبي وقاص كان هو يتناوب مع عتبة بن غزوان، مرة هذا يركب مرة هذا يركب على البعير، هذا البعير اللي هم يتناوبون عليه فر، فقاموا يلحقونه، فبقى ستة واثنين رايحين يلحقون هذا البعير. فجاءت قاتلة قريش في هذه الفترة، هؤلاء مستعدين كمين عاملين في هذه الفترة. كان هذا آخر يوم في رجب، آخر يوم في رجب. هم كانوا يظنوا أن شعبان دخل، رجب من الأشهر الحرم ما يجوز فيه القتال، شعبان ما كان قد دخل، لكن هم كانوا ظنوا أن شعبان دخل، فاستعدوا بالكمين وهجموا على القافلة. فأجأوا القاتلة، القاتلة اختل توازنها، هرب الذي فيها، استطاعوا أن يقتلوا عمرو بن الحضرمي، وهو أول قتيل في الإسلام، أول كافر يقتله المسلمين، عمرو بن الحضرمي. وأسروا اثنين، هم كلهم ستة، انظر، قتلوا واحد وأسروا اثنين، كيسان الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. أسروا هذا الاثنين، والباقي اللي في القافلة فروا، وأخذ المسلمون كل القافلة. الربيع الأول كان يرسل 200، يرسل 30، 60، ما فعلوا شيء. هؤلاء ستة أخذ القافلة كاملة. قدرة الله عز وجل. المهم، هذه كانت أول غنيمة في الإسلام، وأول أسرى في الإسلام الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، وأول قتيل من الكفار عمرو بن الحضرمي. لكن المشكلة أن هذا كله حدث في الشهر الحرام، في رجب. رجعوا إلى المسلمين، كانت الأخبار قد انتشرت، قريش أشاعت في العرب أن المسلمين قد أحلوا الأشهر الحرم، وهذه كانت كبيرة من الكبائر عند العرب، حروب اللي يسمونها حروب الفجار، أنهم فجروا في الأشهر الحرم، قاتلوا في الأشهر الحرم، لأن المسلمين يقاتلون يبدأون القتال في الأشهر الحرم، فهذا أمر عظيم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الغنائم، رفض يأخذها. قال كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ قالوا والله يا رسول الله ولنا شعبان دخل. النبي صلى الله عليه وسلم رضي، ما رضى يأخذ الغنائم. أرسلت قريش الآن رسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا استحللت الشهر الحرام؟ قال لا، ما استحللنا الشهر الحرام، هذا خطأ، حدث خطأ، كانوا يظنوا شعبان دخل، ما دخل شعبان، هذا نعتذر إليكم، نحن لا نحل الشهر الحرام. قالوا إذا ترجع لنا الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله؟ قال لا، حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللي رايحين يدورون البعير، ما رجعوا، ضاعوا. فكان القاتل المخالف ان تكون قريش اسرتهم، قال اذا رجع هؤلاء الاثنين نعطيكم اسراكم. وفعلا بعد قليل رجع الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم بن كيسان خلال هذه الفترة كان جالس في المدينة، رأى الاسلام، رأى المسلمين، فلما اطلق صراحة اسلم، لما رأى من جمال الاسلام واخلاق المسلمين، ما عاد الى مكة. واما عثمان بن عبد الله بعد ما اطلق سراحه رجع الى مكه ومات، فقدره الله عز وجل. فكان هذا حال اول اسرى في الاسلام. في هذه الحادثه التي حدثت في رجب سنه 2 من الهجره، نزل قول الله عز وجل: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تقاتل في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبيره من الكبائر، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا القتال كبير، لكن إخراج الناس من البيت الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى رد عليهم: نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، لكن أنتم الذين استعملتم الشهر الحرام والبلد الحرام لأن فتنتم المؤمنين وأخرجتموهم من ديارهم وفتنتموهم في دينهم، وهذا أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه آخر سرية قبل